اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا الى قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. واذكر اذ قال موسى هو ابن عمران لفتاه يوشع بن نون كان يتبعه ويخدمه وياخذ منه العلم، لا ابرح أي لا أزال أسير، لا أزال أمشي حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق، أي المكان الجامع لذلك، المكان الذي يجمع هذين البحرين، أو أمضي حقبا، حقبا دهرا طويلا في بلوغه إن بعد. فلما بلغ مجمع بينهما بين البحرين نسي حوتهما، نسي يوشع حمله عند الرحيل، ونسي موسى تذكيره. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يضع معه حوتا في مكتب في إناء، وأمره أن يمضي إلى هذا المكان، وقال: ثم فقدت الحوت تجد هذا العبد الصالح الذي هو الخضر. تعرفون قصة موسى مع الخضر، قصة طويلة التي رواه البخاري في صحيح، عندما سئل موسى بن عمران رضي الله عليه الصلاة والسلام عن أعلم أهل الأرض فنسب هذا إلى نفسه. نعم، فأوحى الله عز وجل إليه أن هناك عبدا بمجمع البحرين فانطلق إليه فإنه أعلم منك. أراد الله عز وجل أن يعلم موسى عليه السلام التواضع وعدم نسبة العلم إلى نفسه. فلما بلغ مجمع بينهما بين البحرين نسي حوتهما، نسي يوشع حمله عند الرحيل، ونسي موسى تذكيره، فاتخذ الحوت سبيله في البحر، أي جعله بجعل الله سربا مثل السرب، وهو الشق الطويل لا نفاذ له. السرب مثل النفق تحت الأرض، شق طويل لا نفاذ له، يعني لا فتح له في آخره، مغلق في آخره. فاتخذ سبيله في البحر سربا، وذلك أن الله أمسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه، فبقي كالقوة لم يلتئم وجمد ما تحته منه. معنى الكلام، الله عز وجل أمسك عن الحوت جري الماء، الماء يجري على الحوت نوع من السمك، نعم، حتى يمشي الحوت، فالله أمسك عن الحوت جري الماء، الماء ما أصبح يجري، فانجاب عنه، انجاب عنه يعني انفصل عنه، انفصل عنه، نعم، فأصبح كالقوة لم يلتئم. القوة هي الفتحة في الحائط، القوة هي الفتحة في الحائط، نعم، يعني أصبح الحوت على أرض يابسة والماء حوله لا يمسه، والماء حوله لا يمسه، وجمد ما تحته منه، جمد الماء الذي تحت الحوت، يعني الذي حول الحوت، الماء الذي حول الحوت جف، والذي تحته ماذا؟ جمد. لماذا هذا؟ حتى يقف، لأن الله عز وجل قال لموسى: حيثما فقدت الحوت فثم هناك ذاك العبد الصالح. فالحوت توقف في هذا المكان بهذه الصورة التي ذكرها. قال: فلما جاوز ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم، وقت الغداء الوقت الذي يتناولني فيه الغداء من اليوم الثاني، قال موسى لفتاه: أتنا غداءنا، هو ما يؤكل أول النهار، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا، وحصوله بعد المجاوزة. حصوله أهاء ترجع لماذا؟ التعب، يعني لم يشعر موسى بالتعب إلا بعد أن جاوز المكان الذي فقد فيه الحوت. قال: أرأيت، أي تنبه، من الذي قال؟ موسى، لا ليس موسى، الغلام، لأن موسى قال للغلام: يأتينا غدانا، فقال الغلام لموسى: أرأيت، أي تنبه، إذ أوينا إلى الصخرة بذلك المكان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان يبدل منه الهاء، يبدل من الهاء أن أذكره، يعني أنا أذكره، هذا بدل من الهاء في أنسانيه، يعني أنساني أن أذكره، أصل الكلام ماذا؟ أنساني ذكره، أن أذكره هذا مصدر مؤول تقديره ذكره، يعني أنساني ذكره، فالهاء مبدل منه، وأن أذكره بدل اشتمال، أي أنساني ذكره. واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا، مفعول ثان، عجبا مفعول ثاني، وأين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ سبيله، اتخذ سبيله. أي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه. تقدم في بيانه أن الله عز وجل جعل الماء حوله كالجوبة وجمد ما تحته. قال موسى ذلك أي فقدنا الحوت، فقد الحوت ما كنا نبغي، هذا ما كنا نطلبه، ما كنا ننتظر أن نفقد الحوت، أن يضيع منا الحوت، فإن هذا المكان الذي فقد فيه الحوت وفيه ماذا؟ فيه الخضر. قال ذلك ما كنا نبغي نطلبه، فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه وهو الخضر. فارتد رجع على آثارهما يقصانها. ما معنى يقصانها؟ يتبعانها. قصة أثر يتبعه قصصا. فارتد على آثارهما قصصا، فأتيا الصخرة فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر، آتيناه رحمة من عندنا، نبوة في قول وولاية في آخر، وعليه أكثر العلماء. أيهما صح؟ هل كان نبيا أم كان وليا؟ الخضر نبيا. لماذا؟ نعم، لأنه قال وما فعلته عن أمري. نعم، والولي لا يوحى إليه، ولا يجوز أن يتعبد إلى الله عز وجل بإلهام، الإلهام لا يتعبد به. وأيضا الخضر أتلف أموالا وأتلف أنفسا، أتلف السفينة وقتل الغلام، وهذا لا يكون إلا بأمر من الله، فلابد أنه كان نبي. نعم، قال وعلمناه من لدنا أي من قبلنا علما، مفعول ثان، والمفعول الأول هو الهاء في علمنا أي معلوما من المغيبات، علمناه معلومات من المغيبات من الغيب. روى البخاري حديث أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه أي لامه إذ لم يرد العلم إليه، لم ينسب العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بنجم عن البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي به، وهذا يدل على تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من يقول كيف هناك من هو أعلم مني في هذا الزمان وأنا أفضل خلقك، ولا شك أن موسى أفضل من الخضر، حتى إن كان الخضر نبيا لا شك أن موسى أفضل فإنه نبي من أولي العزم، ولكن موسى لم يراجع ربه في هذا، وإنما قال مباشرة فكيف لي به، لم يقل هل تأمرني أن آتيه، مباشرة قال فكيف لي به، يعني كيف أذهب إليه. نعم، معنى ذلك أن موسى عندما قال هذه الكلمة ما قالها تكبرا حاشاه من هذا، إنما قالها ظنا منه أن هذا هو الواقع، ظنا منه أن هذا هو الواقع، فلما علم أن هناك من هو أعلم منه سعى، سعى إليه. قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل مثل إناء أو وعاء، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، المكان الذي تفقد فيه الحوت ستجد الخضر. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون، وهذا الفتى نبئ بعد موت موسى، أصبح نبيا بعد موت موسى، حتى أتى الصخرة ووضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل، معنى اضطرب تحرك، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، الطاق القوة، يعني صار عليه حوله دائرة مستديرة ليس فيها ماء. فلما استيقظ نسي صاحبه يوشع يعني أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه أتينا غداءنا إلى قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال وكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا، إلى آخره، إلى آخر الحديث. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي صوابا أرشد به. نعم، وفي هذا أيضا دليل على تواضع موسى عليه السلام، أنه قال لو أكون تابعا لك، لم يقل لو أنا نبي كليم أفضل منك، إنما سأله أن يكون تابعا له. وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين رشدا، وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة، وقل ربي زدني علما، ما أمر الله عز وجل بطلب الزيادة في أي شيء إلا في العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، في الحديث السابق عقب هذه الآية يا موسى، الخضر قال لموسى في حديث البخاري السابق يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه، فنسب العلم إلى الله، لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه، علمكه الله لا أعلمه، أنت عندك من العلم ما لا أعلمه، أنا عندي من العلم ما لا تعلمه. وقوله خبرة مصدر لمعنى لم تحط به، أي لم تخبر حقيقته، خبر يخبر أي علم علما جيدا، ومنه خبير، خبر يخبر يعني لم تخبر حقيقته، لم تعرف حقيقته. هذا هو الضعف، لأنه قال عن أنت على علم من علم الله علمكه الله، فما ذلك أنه يعلم أنه نبي، مع أن فالله رفع إلى خضر أن موسى نبي وأنه سيأتي، علم الخضر بهذا. هذا هو ظاهر الحديث. قال ستجدوني إن شاء الله صابرا وأعصي، أي وغير عاص لك أمرا تأمرني به. وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم، لم يكن على ثقة من نفسه أنه سيكون صابرا. ولذا قال صابرا ولم يكن مستبرين. نعم. وقال صابرا ولم يكن سيكون مستبرين. نعم. كما قال إسماعيل. كما قال إسماعيل ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. نعم. وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا يثقون بأنفسهم طرفة عين. وأيضا تعليق الأمر بالمشيئة ليس معنى هذا أن الإنسان لو كان على ثقة من نفسه أنه لا يعلق الأمر بالمشيئة، لا، بل يعلق الأمر بالمشيئة في كل ما هو من المستقبل. ولا تقول أن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، كما في هذه السورة أيضا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني، وفي قراءة بفتح اللام وتشديد النون يعني تسألني، تسألني عن شيء تنكره مني، إذا رأيت شيئا تنكره مني فلا تسألني عنه في علمك، واصبر حتى أحدث لك منه ذكرا، أي أذكره لك بعلته، أذكر لك علة هذا الأمر. فقبل موسى الشرط رعاية لأدب التعلم مع العالم، يعني لم يجادل في هذا الشرط، بل لأدب وابن القيم له كلام في هذه الآيات، قال جمعت أدابا عظيما من أداب طلب العلم. نعم. من عدم الجدال، أنه ما جادل العالم في هذا، فقال له عندما اشترط عليه هذا الشرط قبل موسى شرطه رعاية لأدب التعلم من العالم. فانطلق أي يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما خرقها الخضر بأن اقتلع لوحا أو لوحين منها. اللوح يعني الجزء من الخشب، تعرفون لوح الخشب، لوح من الخشب، من جهة البحر بفأس. لما بلغت اللج، اللج البحر الذي فيه أمواج عظيمة، نعم، فلما رأته حسبته لجة أي بحرا أو ماء وكتفت عن ساقيه، فلما بلغ لما بلغت السفينة البحر خلع الألواح التي من جهة البحر أسفلها البحر. قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة بفتح التحتانية والرفع يعني ليغرق أهلها، ليغرق أهلها ورفع أهلها، يعني هناك قراءة لتغرق أهلها وقراءة ليغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، إمرا يعني عظيما منكرا، روي أن الماء لم يدخلها، هذا يعني من الإسرائيليات الله أعلم بصحته، الماء لم يدخلها كرامة لأصحابها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك، نسيت أنك أمرتني أن أسلم لك وأن لا أنكر عليك. ولا ترهقني، تكلفني، أرهق يرهق أتعب كلف من أمري عسرا، أي مشقة في صحبتي إياك، يعني اعذرني أبي المرة ولا تكلفني ما لا أطيق بكثرة لومي، أي عاملني فيها بالعفو واليسر، عاملني بالعفو، اعف عني ويسر عليها في هذه المرة. فسكت الخضر وعفى عنه. فانطلق بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقي غلاما لم يبلغ الحنس، لم يبلغ الحلم يعني، يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها أجملهم، فقتله الخضر بأن ذبحه بالسكين مضجعا، يعني أخذه أنامه على الأرض وذبحه بالسكين، أو اقتلع رأسه بيده، أو ضرب رأسه بالجدار، المهم أنه قتله. طبعا القرآن لا يبالي بهذه التفاصيل في القصص لأنه ليس لا يتعلق بها غرض، وهذا من بلاغة الأسلوب القصصي في القرآن، أنه لا يذكر التفاصيل التي لا يتعلق بها غرض. ما الغرض؟ أن نعرف كيف قتله، المهم أنه قتله وخلاص. نعم. وأتى هنا بالفاء العاطفة، أتى حتى إذا لقي غلاما فقتل، نعم، لأن القتل عقب اللقي، أول ما لقيه قتله مباشرة، لم ينتظر مثلا حتى يكلمه أو يتأكد منه، أول ما لقيه قتله. وجواب إذا قال له موسى، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال له موسى، يعني إذا لقي غلاما قال له موسى. قال هذا جواب ماذا؟ جواب إذا. قال له موسى: أقتلت نفسا زاكية، وفي قراءة نقرأها زكية أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف، وفي قراءة زكية بتجديد الياء بالألف، بغير نفس أي لم تقتل نفسا. فهذا فيه دليل أن القصاص كان في شريعة موسى عليه السلام. لقد جئت شيئا نكرا، بكسر الكاف وضمها، نكرا ونكرا، لا نكرا ونكرا، بسكون الكاف وضمها، نكرا ونكرا، نكرا ونكرا أي منكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زاد لك على ما قبله العدم العذر هنا. ما معنى هذا؟ يعني في المرة الأولى قال: ألم أقل إنك لن تستطيع. نعم، كما يرى مثلا المعلم يقول لبعض التلاميذ الذين يشاغبون، يقول لواحد منهم: ألم أقل، أو يقول لهم جميعا: ألم أقل إنكم لن يعني تجلسوا مؤدبين. ثم عندما يسيء واحد منهم يقول: ألم أقل لك، ويقصده بعيني. في المرة الأولى ما واجهه بالضمير لك، نعم، لأنه كان نسيانا. في المرة الثانية قال: ألم أقل لك. نعم، ولهذا قال: إن سألتك عن شيء بعدها، أي بعد هذه المرة، فلا تصاحبني، لا تتركني، أتبعك. قد بلغت من لدني، بالتجديد والتخفيف، لدني ولدني، أي من قبلي، عذرا في مفارقتك لي، يعني عندك عذر لو فارقتني بعد ذلك إن سألتك عن شيء. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية هي أنطاكية، استطعم أهلها فطلب منهم الطعام ضيافة، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا ارتفاعه 100 ذراع. هذا عالي جدا، يريد أن ينقض، أن يقرب من أن يسقط لميلانه، جدار مائل كاد أن يسقط. فأقامه الخضر بيده، أصلحه. قال له موسى: لو شئت لاتخذت، لو شئت لاتخذت، لاتخذت، وفي قراءة لاتخذت عليه أجرا، أي جعلا مالا، حيث لم يضيفون ما حاجتنا إلى الطعام. قال له الخضر: هذا فراق، أي وقت فراق بيني وبينك. ففراق بيني، هذه إضافة على معنى الظرفية، يعني هذا فراق، أي وقت الفراق بيني وبينك، في إضافة بين إلى غير متعدد، سوغها تكريره بالعطف بالواو. ما معنى إلى غير متعدد؟ يعني تقول: جلس محمد، جلست بين علي ومحمد، جلست بين علي ومحمد، صحيح؟ يعني بين تضاف إلى ماذا؟ إلى متعدد، يعني تضاف إلى متعاطفين. جلست بين علي، بين مضاف وعلي مضاف إليه ومحمد. هنا قال: هذا فراق، فراق بيني. لماذا أضيفت إلى غير متعدد؟ لأنه كرر البين عطف، قال: بيني وبينك. قال: هذا فراق بيني وبينك، هذا معنى قولي سواها تكريره بالعطف بالواو. سأنبئك قبل فراقي لك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين 10 يعملون في البحر بها مهاجرة لها طلبا للكسب، كانوا يستأجرونها يعملون عليها طلبا للكسب. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملك كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ. يعني كيف تعرب غصبا؟ نقول نائب عن المفعول المطلق، لأن الأخذ في معنى الغصب، نائب عن المفعول المطلق يبين ماذا؟ يبين معنى الأخذ. وأما يبين نوع الأخذ، هذا الأخذ غصب ليس بحق. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فإنه كما في مسلم: طبع كافرا ولو عاش لأرهقهما ذلك، لمحبتهما له يتبعانه في ذلك في الكفر. فأرادنا أن يبدلهما، بالتجديد والتخفيف، يبدلهما ويبدلهما، ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقا، وأقرب منه رحما، بسكون الحاء وضمها رحوما أي رحمة، ويلبر بوالديه. فأبدلهما تعالى جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا، فهدى الله تعالى به أمة، وهذا أيضا من الإسرائيليات التي تروى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز مال مدفون من ذهب وفضة لهما، وكان أبوهما صالحا، ف فحفظا لصلاحه في أنفسهما ومالهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أي إيناس رشدهما. إيناس مصدر آنس، آنس يعني أحس أو شعر، فإن أنستم منهم رشدا أي أحسستم منهم رشدا، أي الشعور بالرشد بالعقل والبلوغ. ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، مفعول له، مفعول لأجله، عامله أراد، يعني أراد الله ذلك رحمة. لماذا أراد؟ أراد رحمة من ربك. وما فعلته أي ما ذكر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن أمري أي باختياري، بل بأمر إلهام أي بأمر إلهام من الله. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أنه يرجح أن الخضر ماذا؟ ولي. ولا يوجد شيء في اللغة في الشرع اسمه أمر إلهام. نعم، بل قصة الخضر هذه مما القول بأن الخضر ولي مما فتح الباب للصوفية بالادعاء بالمكاشفات، وأن الله عز وجل يحدثهم ويأمرهم بلا واسطة. نعم، يقول علم لدني، وهذا من أبطل الباطل. نعم، قول متأخر. نعم، هذا باطل، هذا باطل. والخضر الأظهر أنه مات ليس بحي كما قال شيخ الإسلام، والدليل على ذلك كثيرة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أريتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض على رأس 100 سنة مما هو عليها أحد. والحديث عند مسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه خطب أصحابه يوما وقال: لا يبقى بعد 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض منها أحد، يعني أخبر أن كل من على ظهر الأرض سيموت خلال 100 سنة. فلو كان الخضر حاليا في زمن النبي لمات. هذا الحديث استدل به كذلك الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان على ذلك. نعم، نعم، الدجال السفلي من هذا الحديث الجساس، لكن جدال الدجال فيه خلاف، حتى بعض أهل العلم قالوا أنه ليس بحي وأنه لم يولد. نعم، ولكن هذا يصل فيه الخضر. قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقال استطاع بدون تاء، واستطاع بمعنى أطاق، ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين، يعني مرة قال تستطع مرة قال تستطيع. ونوعت العبارة في فأردت فأردنا فأراد ربك، يعني مرة قال فأردت، ومرة قال فأردنا، ومرة قال فأراد ربك، حتى يبين الله عز وجل لنا أن إرادة العبد تابعة لإرادة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإرادة العبد تابعة لإرادة الله. فقول فأردت هذا فيه إثبات الإرادة للعبد، وقول فأراد ربك هذا فيه إثبات الإرادة لله، ففيه رد على الجبرية والقدرية. ويسألونك عن اليهود، ويسألونك أي اليهود عن ذي القرنين اسمه، اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا، وهذا غير صحيح. رد غير واحد من أهل العلم أن ذا القرنين هو الإسكندر، لأن الإسكندر المقدوني كان ملكا كافرا. نعم، ذو القرنين عبد صالح. رد هذا غير واحد من أهل العلم. قل سأتلو سأقص عليكم منه من حاله ذكرا أي خبرا. إنا مكنا له في الأرض بتسهيل السير فيها، وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا، أي طريقا يوصله إلى مراده. يعني الله أعطاه جميع أسباب القوة من المال والسلاح والعدة والعتاد والناس، هذا معنى من كل شيء، فكان ملكا له ملك عظيم جدا. فاتبع سببا، وفي قراءة فأتبع سببا، أي ترك طريقا نحو المغرب. وأيضا الآية عام من هذا، ليس المقصود باتباع السبب فقط سلوك الطريق، إنما المقصود به أنه استخدم النعمة التي أعطاها الله له في طاعة الله، لأنه كان يشغله الدعوة، فكان يسير مشارق الأرض ومغاربها حتى يدعو الناس إلى التوحيد، حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها، يعني طرف الأرض الذي تغرب فيه الشمس، وجدها تغرب في عين حمئة ذات حمأة وهي الطين الأسود، وغروبها في العين في رأي العين، وإلا فهي أعظم من الدنيا. يعني أنت لو كنت واقفا على أرض مستوية تجد أن الشمس مثلا في البحر، تجد أن الشمس تدخل في داخل البحر، وفي الحقيقة تدخل في داخل البحر، هذا بالنسبة لرأي العين. تغرب في عين حمأة يعني تدخل في طين أسود، كأن الأرض المستوية من شدة الظلام أصبحت كالطين الأسود في مرء العين، هذا معنى قوله وغربها في العين في رأي العين ليس في الحقيقة. نعم، وإلا فهي أي الشمس يعني أعظم من الدنيا، الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة كما تعلمون. ووجد عندها أي العين قوما كافرين، قلنا يا ذا القرنين بإلهام، إما أن تعذب القوم بالقتل وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأسر. ممكن شخص يقول معنى ذلك أن ذا القرنين كان نبيا لأن هذا وحي إلهام، ووحي الإلهام لا يترتب عليه عمل. الجواب أن هذا كان موافقا لشريعة النبي الذي يتبعه، كان موافقا لشريعة النبي الذي يتبعه، كما خير الله عز وجل نبينا نعم والأئمة من بعده، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتهم فشدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء، فالله خيره بين القتل وبين العفو، إما أن تعذب القوم بالقتل وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأسر. قال أما من ظلم بالشرك فهذا دليل أنه كان إماما ملكا موحدا، أما الإسكندر هذا كان مشركا أصلا. أما من ظلم بالشرك نعذبه نقتله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا بسكون الكاف وضمها نكرا أي شديدا في النار. وأما من آمن وعمل صالحا فلو جزاء الحسنى، وفي قراءة حفص جزاء الحسنى أي الجنة، والإضافة للبيان جزاء الحسنى. ما معنى البيان؟ لبيان جنس الجزاء، هذا الجزاء جنسه ماذا؟ هل جزاء الحسنى أم جزاء الشر؟ أي نوع من الجزاء؟ هذا معنى البيان، بيان الجنس. وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه يعني جزاء الحسنى. قال القراء نصب على التفسير أي لجهة النسبة، والحسنى ستكون ماذا؟ في قراءة النصب لو جزاء الحسنى كيف سنعرف الحسنى؟ لماذا؟ أنت تريد أن تقول لو جزاء يعني هذا خبر مقدم، أكذا تقول أن تقول؟ تقول أن جزاء فلو جزاء يعني شيء بجملة خبر. أما من آمن وعمل صالحا فلو جزاء، جزاء بالنصب ستكون تمييز، تمييز، والحسنى بدل من جزاء. وسنقول له من أمرنا يسرا أي نأمره بما يسهل عليه، نأمره بماذا؟ بما يسهل عليه. ثم اتبع سببا نحو المخلف، وفي قراءة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم هم الزنج، الزنج قوم جنس من البشر يعني كالروم الفص جنس، لم نجعل لهم من دونها أي الشمس سترا يعني لا يلبسون ملابس ولا يسكنون في بيوت، يجلسون في العراء هكذا، من لباس ولا سقف، لأن أرضهم لا تحمل بناء، ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس. السروب جمع سرب وهو النفق في الأرض، ويظهرون عند ارتفاعها، يخرجون هذه السروب عند ارتفاع الشمس. كذلك أي الأمر كما قلنا وقد أحطنا بما لديه أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما خبرة علما، يعني علمنا ما عنده من الأسباب والقوة. ثم اتبع، وفي قراءة أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وضمها، السدين والسدين هنا وبعد يعني، والآية التي ستأتي بعد ذلك فتح السين وضمها، هما جبلان بمنقطع بلاد الترك. سد الإسكندر ما بينهما كما سيأتي، تحديد مكان سد ذي القرنين أمر غيبي لم يرد فيه نص، وكل اجتهادات من العلماء الله أعلم مكانه. وجد من دونهما أي أمامهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفهمونه إلا بعد بطء، هذا يدل على ضعف عقولهم وجهلهم. وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف يعني ماذا يقصد؟ وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف أي وقف يقصدها يعني يفقهون، يعني في قراءة يفقهون وقراءة ماذا؟ يفقهون يعني لا يفهمون غيرهم قولا، من أفقه يفقه، من أفقه يفقه يعني يفقهونهم بأنفسهم، وفي قراءة يفقهون غيرهم قولا يعني يفهمون غيرهم قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه، يعني يا جوج ومأجوج هما اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصرف، يعني ممنوعين من الصرف، الممنوع من الصرف العلم كما تعلمون لا يصرف، مفسدون في الأرض بالنهب والبغي، ينهبون يسرقون الناس ويبغون عليهم يقتلونهم ويظلمونهم عند خروجهم إلينا، فهل نجعل لك خرجا؟ ما معنى خرجا؟ مالا أي جعلا من المال. وفي قراءة خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا فلا يصلون إلينا. قالوا ما رأيك نعطيك أجرا حتى تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا؟ فقال لهم ما مكنني. وفي قراءة بنونين يعني ما مكنني، من غير إضغاط، فك الإضغاط، فيه ربي من المال وغيره خير من خرجكم، لا أحتاج المال، أنا لو فعلت هذا سأفعله ابتغاء وجه الله، خير من خرجكم الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي إليه، وأجعل لكم السد تبرعا ولكن أعينوني بقوة. طب لماذا طلب منه أن يعينه بقوة؟ والله أتاه من كل شيء سببا، أراد أن لا يعلمهم التواكل والاعتماد على الغير، بل أراد أن يعلمهم ماذا؟ الاعتماد على النفس. نعم نعم، فأعينوني بقوة لما أطلبه منكم، أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا حصينا أقوى من السد الذي أردت. آتوني زبر الحديد، أي قطعه على قدر الحجارة التي يبنى بها. الزبر جمع زبرة والقطعة، يعني آتوني قطع الحديد، وكل قطعة الحديد على قدر الحجر الذي يبنى به. ففعل حجارة السد كانت من الحديد بل من الصلب كما سترى، فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم، جعل بين هذه الحجارة عندما بنى بها وضعها فوق بعضها جعل بينها ماذا؟ حطب وفحم، حتى يشعل فيه النار، حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى إذا ساوى بين الصدفين، القراءة التي يفسرها السيوطي الصدفين بضم الحرفين وفتحهما، بضم الصاد والدال وفتحهما الصدفين، وضم الأول وسكون الثاني الصدفين، أي جانبي الجبل بالبناء. إذا ما معنى ساوى بين الصدفين؟ ساوى بين جانبي الجبل بالبناء، أغلق المسافة بين الجبلين ببناء عظيم من حجارة الحديد. وأضع المنافخ والنار، المنافخ جمع من منفاخ، والمنفاخ الذي هو ماذا؟ منفاخ الذي ينفخ الهواء، ينفخ في النار حتى تشتعل. ولو وضع المنافخ والنار حول ذلك، حول الحديد، حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا فنفخوا، حتى إذا جعله أي الحديد، جعل الحديد نارا أي كالنار، قال آتوني أفرغ عليه قطرا هو النحاس المذاب، تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول لإعمال الثاني. تعرفون التنازع في النحو أن يتقدم على المعمول عاملان، فيعمل أحد هذين العاملين في المعمول ويحذف المعمول من الثاني، يعني آتوني قطرا أفرغ قطرا، تنازع فيه الفعلان، ما الفعلان؟ آتوني وأفرغ، حذف من الأول وهو آتوني المفعول به لإعمال الثاني وهو أفرغ. واضح هذا؟ هذا يسمى بالتنازع في النحو معروف. طيب هذا الذي طلعه ذو القرنين في إعجاز علمي، لأن هذا لم يتوصل إليه العلم إلا في هذا الزمان، وهو صناعة ماذا؟ صناعة الصلب، الصلب يصنع من الحديد والنحاس، وهذا ما كان يعرفه أحد في الزمان الماضي، أن الحديد مع النحاس يصنع ماذا؟ تعرفون الصلب؟ صلب، تعرفون الصلب؟ صلب نوع من الحديد قاسي جدا، هذا يصنع أصلا الآن من النحاس والحديد أساسا بنسب معينة. نعم، فمن قبلين صنع هذا السد من الصلب. نعم، فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبره، أي بين قطعه، فصار شيئا واحدا، أصبح النحاس والحديد ماذا؟ كشيء واحد. فما استطاعوا أن يأجوج ومأجوج، أي يظهروه، يعلو ظهره لارتفاع وملاسته. عندما بنوا إلى نعم الله أعلم، نعم، لعلهم استهانوا بهذا، لعلهم استهانوا، يعني قالوا لا لن يستطيعوا أن يفعلوا شيء، إذا فعلوه سنهدمه في اليوم التالي، يعني اتعبوا كما تشاؤون وفي اليوم التالي سنهدمه بسهولة، لعلهم ظنوا أنه سد يسهل عليهم هدمه، الله أعلم. فما استطاعوا أن يظهروا، يعلو ظهره، يعني ما يظهروا، يعني يصعدوا فوقه، لماذا؟ لأنه مرتفع جدا، وأيضا أملس، ما معنى أملس؟ ناعم جدا، فتستطيع أن تصعده. وما استطاعوا له نقبا خرقا لصلابته وسمكه. وقال بعض المفسرين انه اتى، قلنا فعل استطاع واستطاع بنفس المعنى، اتى بالتاء مع الخرق، لان الخرق اصعب واشق، يحتاج الى تعب، وزينه المبنى تدل على زينه المعنى، فاستطاع هذا اصعب، نعم، لان الخرق اصعب من الصعود. وما استطاعوا له نقبا اي خرقا لصلابته وسمكه، انه سميك، ليس رفيعا، سميك عريض. قال ابن القرنين هذا السد أي الإقدار عليه، يعني إقدار الله عز وجل لنا على بناء السد، ليس بقوتنا ولا بحولنا، إنما هو رحمة من ربي، نعمة، لأنه مانع من خروجهم، رحمة مانع من خروج هؤلاء الناس الظلمة. فإذا جاء وعد ربي بخروجهم القريب من البعث جعله دكا مدكوكا مبسوطا، إذا لن يهدم السد إلا بإذن الله تعالى. وكان وعد ربي بخروجهم وغيري حقا كائنا. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يوم خروجهم يموج في بعض يختلط به لكثرتهم. ونفخ في الصور أي القرن للبعث، فجمعناهم أي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة جمعا. وعرضنا قربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم بدل من الكافرين، الذين لفظ الذين بدل من الكافرين، في غطاء عن ذكري أي القرآن، فهم عمي لا يهتدون به، وكانوا لا يستطيعون سمعا أي لا يقدرون أن يسمعوا من النبي ما يتلو عليهم، بغضا له فلا يؤمنون به، أو لا يستطيعون سمع فهم، هم سمعوا بآذانهم ولكنهم لم يسمعوا سماع فهم وتدبر وعمل. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أي ملائكتي وعيسى وعزيرا من دون أولياء أرباب، مفعول ثاني ليتخذوا، والمفعول الثاني لحسب محذوف، المعنى أظن أن الاتخاذ المذكور. طب أين المفعول الأول؟ أفحسب أي يتخذوا، يعني أفحسب الذين كفروا اتخاذ عبادي. نعم، المفعول الثاني للاتخاذ أفحسب الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه، الجواب كلا. إذن أفحسب مفعول الأول أن يتخذوا، أما يتخذوا مفعولان، يتخذ عبادي من دون أولياء، عبادي أول وأولياء ثاني. إن أعتدنا جهنم لهؤلاء للكافرين هؤلاء وغيرهم نزلا أي هي معدة لهم كالمنزل المعد للضيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تمييز أعمالا، هذا تمييز طابق المميز. ما معنى طابق المميز؟ أين المميز؟ وبينهم بقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. الأخسرين هذا مميز أعمالا، يعني أعمالهم هي أخطر الأعمال، فالأعمال هذه ماذا؟ هي نفس معنى المميز، خاصرة كالمميز الذي قبلها، هذا معنى قول طابق المميز. ثم بين هؤلاء الأخسرين بقوله الذين، فالذين بدل من الأخسرين، الأخسرين أعمال من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، بطل عملهم وهم يحسبون، وفي قراءة يحسبون، يظنون أنهم يحسنون صنعا أي عملا يجازون عليه. الطبري في التفسير قال في هذه الآية فيها دليل على أن الإنسان قد يعمل الكفر وهو لا يقصد ويكون كافرا، لأنه قال ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يظنون أنهم يحسنون صنعا، أن القصد ليس شرطا في الكفر. يعني أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من القرآن وغيره ولقائه وبالبعث والحساب والثواب والعقاب، فحبطت أعمالهم بطلت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نجعل لهم قدرا. ذلك الأمر، ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وغيره، وابتدأ جزاؤهم جهنم بما كفروا، يعني ذلك مبتدأ، والخبر تستطيع أن تقول الأمر الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وغيره، ثم بعد ذلك كلام آخر جزاؤهم جهنم، جزاؤهم مبتدأ وجهنم خبر، بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا أي مهزوءا بهم، وفي رواية هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنة الفردوس، هي وسط الجنة وأعلاها، والإضافة إليه للبيان، إضافة الجنة الفردوس للبيان، يعني جنات من جنس الفردوس نزلا أي منزلا، خالدين فيها لا يبغون يطلبون عنها حولا تحولا إلى غيرهم إلى غيرها. فهذا دليل أن الجنة ليس فيها ملل، الإنسان مهما كان في الدنيا في قصر يسكن في قصر يمل منه بعد وقت، أما الجنة ليس فيها ملل، هذا يدل على نعيم التجديد في الجنة. قل لو كان البحر مدادا أي ماءه مدادا، هو ما يكتب به، المداد الحجر الذي يكتب به، الذي يكتب به لكلمات ربي الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به، لنفد البحر في كتابته قبل أن تنفد بالتاء والياء، تنفد وينفد، تفرغ كلمات ربي ولو جئنا بمثله أي البحر مددا زيادة فيه لنفد إذن، ولم تفرغ هي، لم تفرغ الكلمات، ونصبه على التمييز مددا نصب على التمييز، يعني لو جعلنا البحر حبرا كما في الآية الأخرى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو أن كل شجر أقلام يكتب بها والبحار كلها مداد ما نفدت كلمات الله الشرعية والكونية، قل إنما أنا بشر آدمي مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أن المكفوفة بما باقية على مصدريتها، أن يكفها عن العمل ما الكافة أن وخواتها، فبأن مكفوفة بما باقية على مصدريتها، والمعنى يوحى إلي وحدانية الإله، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فتقدرها بمصدر يعني يوحى إلي وحدانية الإله. فمن كان يرجو يأمل لقاء ربه بالبعث والجزاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، أي فيها بأن يرائي أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.